خطرية ينزله قايد السلفان ما يعلق بعانية كل ما ساقه والحيران فيه كلمة حقيقية شد يا حوار بن عشوان ثم شاو طالت خطية ثم شاو طالت خطية نحمد الله عظيم الشان عالم الغيب والنية حقق الفوز بن عشوان فاز في نخبة المية والمنافس رجع خسران بعد ضاعتها قوية